إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل الكريم المنان الذي من علينا بهذا اللقاء وهذا الاجتماع الطيب في هذه البلدة حرسها الله تعالى. فهو من من الله وفضل من الله تبارك وتعالى وتوفيق منه صرف، لا حول لنا ولا قوة إلا به، فله الشكر وله الحمد وله الثناء الحسن على ما أنعم على إخواننا خاصة وعلى بلاد نيجيريا وعلى العالم الإسلامي عامة، كما لا يفوتنا أن نشكر شيخ الحي ورئيسه، ونشكر السلطات المحلية التي يسرت وسهلت هذا الاجتماع وهذا اللقاء الفردي، وعلى الله نتوكل، ومنه نستمد العون والتأييد والتوفيق في قراءة كتابين من كتب الأئمة، أئمة السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تبارك وتعالى. الأول بعض الآيات التي تتعلق بالتوحيد مستلة من كتاب تيسير اللطيف للمنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ الإمام بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، غفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. والثاني هو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 86 من الهجرة، وهو من أئمة القرن الرابع، بداية القرن الرابع. وكبداية نستفتح بسورة الفاتحة، نستفتح بسورة الفاتحة التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أكرم بها هذه الأمة التي هي أعظم سورة في القرآن كما جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن الكريم قبل أن تخرج من المسجد. ثم لما أراد الخروج قال له عليه الصلاة والسلام: هي فاتحة الكتاب أم القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وجاء في فضائل هذه السورة أحاديث كثيرة كما في الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قاعد مع جبريل إذ سمع نقيضا من جهة السماء، فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط قبل هذا اليوم. ثم نزل من ذلك الباب ملك قال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل هذا اليوم. فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فهذه السورة لها شأن عظيم، افتتح الله بها أعظم كتاب وجعلها قريبة في كل وقفة من وقفات الصلاة، وجعلها شفاء، وجمع فيها خلاصة تفسير القرآن الكريم. فما من شيء في القرآن الكريم إلا وفي سورة الفاتحة ما يدل عليه. وقسم الله سبحانه وتعالى الصلاة بينه وبين العبد قسمين، فقسم للعبد وقسم لله عز وجل، وقسم ما بين الله والعبد. سميت صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فالفاتحة آياتها السبع، ولذلك سميت السبع المثاني، مقسومة بين العبد والرب، فأولها للرب وآخرها للعبد. أولها ثناء وتعظيم وتمجيد لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم ثناء على الله، مالك يوم الدين تمجيد لله تبارك وتعالى. وأواخرها دعاء وسؤال وتعوذ، لأن العبد لما يقول اهدنا الصراط المستقيم هذا أعظم دعاء، ولعل في هذا الدعاء تأتي كل الخيرات، كل ما يريد الإنسان يأتي بهذا الدعاء. لما تقول اهدنا الصراط المستقيم يهديك للشفاء ويهديك للعلم ويهديك للتفسير ويهديك للنصر ويهديك للإيمان ويهديك للتقوى. فهو أعظم دعاء، مثل ما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فأنت لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وتنوي ذاك الشيء الذي في قلبك أو الأشياء، فإنها تجملها وتشملها كلمة آتنا في الدنيا حسنة، حسنة الدنيا. وليس هناك دعاء مفروض على المسلمين غير هذا الدعاء. فسورة الفاتحة مثل الأساس، مليئة بالدروس والعبر والعبادات والثناء والخيرات والوقاية والسلامة من دين اليهود دين النصارى. فالحمد لله على الحمد لله، الحمد لله على سورة الفاتحة، ولنا أن نعتز ونفتخر بأننا من أمة سورة الفاتحة. وعلى بركة الله تبارك وتعالى نبدأ في قراءة ما جاء في تيسير الكريم الرحمن اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام السعدي رحمه الله تعالى وبالله التوفيق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اقرأ صلى الله اقرأ سورة الفاتحة عباس. بسمت مرتب أو ماذا؟ لا بس بسم الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي ابتدأ بكل اسم لله تعالى، لأن اللفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب. وأجل ما يستعان به على عبادة الله وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. الله هو المألوف المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته وتألوه له. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن أداه محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين السلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وأحكام تلك الصفات، فيؤمن مثلا بأنه الرحمن الرحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فنعم كلها من آثار رحمته. وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال عليهم ذو عليم عظيم يعلم به كل شيء، قدير أي ذو قدرة يقدر على كل شيء. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. ولا بد في تمام الحمد الحامد من الاقتران محبة المحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. رب العالمين الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواعه التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه التربية العامة لجميع الخلق، برهم وفاجرهم بل المكلفون منهم وغيرهم. وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تكون بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية، وتسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام الفضل العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال والحال جميع حالتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحمد. ما معنى الحمد؟ وهو الثناء على الله تبارك وتعالى مع المحبة، لأن هناك من يثني ويشكر ولكنه لا يحب. مثلا قد يأتي عبد ويشكر سيده، ويأتي موظف ويشكر مديره، لكن في قلبه لا يحب ذات المدير، بل قد يدعو عليه بالشر، فهذا لا يسمى حمد وإنما يسمى مدح. وإنما الحمد هو أن تثني مع المحبة والذل والخضوع، مثل ما هو حال المسلم أنه يحمد رب العالمين وفي نفس الوقت هو يحب رب العالمين، وفي نفس الوقت هو خاضع لرب العالمين ومنكسر له، فهو يثني عليه. لماذا نثني على الله؟ ما الذي يجعلنا نثني على الله؟ نثني على الله أولا لأن له الأسماء الحسنى. اقرأ صفاته، اقرأ الأسماء، فهي حسنى بلغت في الحسن ذروتها، فنثني عليه لأن له الأسماء الحسنى، ونثني عليه لأن له الصفات العلى، نثني عليه لأنه الرحيم، لأنه اللطيف، لأنه الكبير، لأنه المتعالي، لأنه الجبار، لأنه العليم الأعلى المتعال، الأكرم الأكرمين، أجود الأجودين. نثني عليه لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ونثني عليه سبحانه وتعالى. لماذا نثني على الله؟ لأن له الفضائل، كل ما يتفضل الله علينا من النعم التي لا تحصى ولا تحد. نثني عليه لأنه سبحانه وتعالى تفضل علينا بالنعم، خلقنا، رزقنا، أحيانا، أطعمنا سقانا ربانا سبحانه وتعالى، يكلأنا يحفظنا، ونحن نجابه بالمعاصي وبالذنوب وهو يغفر لنا، فنثني عليه لأن له الفضائل، نثني عليه إذن لأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكي تعرف هذا الأمر؟ قد يكون بشر يدعي صفات وهو خالي من تلك الصفات، بل هو عكس تلك الصفات، يدعي الكرم وهو بخيل، يدعي الحلم وهو منتقم، يدعي القوة وهو ضعيف. الله تعالى ليس كمثله شيء، هو القوي من كل وجه، والعبد فقير وضعيف من كل وجه. فإذن نعتز بانتسابنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، وعنده الصفات العلى والأسماء الحسنى، فتحمده على ذلك وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نحمده لماذا؟ لأن له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم يدل على صفة أو أكثر من ذلك. في الدنيا، في هذه الدنيا، لما يكون شخصيا وعنده صفات، عنده صفات أستاذ دكتور يحفظ القرآن من نسب عريق، بسطة في العلم، بسطة في الجسم، الناس تحبه لي من أجل شخصيته لأن عنده صفات شخصية، وقد يؤهل للوزارة وللمنصب ولكذا لأنه عنده الصفات، وهذه الصفات قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية. إذن فما هو الحال لك أنت أيها العبد عندما تسمع عن الله عز وجل أن له الصفات العلى والأسماء الحسنى؟ ماذا تقول؟ الحمد لله، الحمد لله، تحمده على صفاته وتحمده على نعمائه، على النعم ظاهرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، في سورة النحل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم. غفور رحيم لمن؟ لأننا لا نحصي ثناء عليه، لو أردنا أن نشكره لا نستطيع شكره. مثلا أعطانا الماء وأعطانا الأكل، هذا من فضل الله، ودخل إلى أجوافنا ودخل إلى بطوننا وأمعائنا، وهضم هذا الأكل، ومع ذلك بقي فيه النافع، بقي منه النافع وخرج الضار. ولو بقي هذا الماء وهذا الأكل والحوامض وغير ذلك بقيت في البطن، ماذا يجري للإنسان؟ يجري له أنه يصاب بالتسمم، يصاب بالموت. ولذلك كان من دعاء المسلم عندما يفرش ماذا يقول؟ من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانك يا رب اغفر لي لأني لا أحصي ثناء عليك، لو أردت أن أشكرك لن أستطيع أن أشكرك. فإذن الحمد لله على أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى نعمائه الواسعة، من نعمه علينا ماذا؟ أن جعلنا مسلمين، أن جعلنا من أهل التوحيد، أن جعلنا من أهل السنة. من نعمائه علينا أننا أنه تفضل علينا بهذا المجلس، هذا المؤتمر، هذا الملتقى. نحن في بحبوحة وروضة من رياض الجنة، هذه روضة من رياض الجنة. نحمده على العطايا والهبات، نحمده على أفعاله الدائرة بين العدل والفضل. الله عز وجل إذا أنعم على الإنسان بنعمة فهذا من فضله، وإذا عاقب الإنسان وإذا عاقب البشر فهذا من عدله، فضل وعدل. وهو في ذلك حكيم، الحكمة التامة. يقول الشيخ رحمه الله: لا بد في الحمد من المحبة، وأن تكون صادرة من القلب، لأن إن لم تصدر من القلب فهو مدح، مثل ما يأتي شاعر ويمدح الأمير ويخرج ويتكلم فيه، يخرج ويغتاب فيه، وربما يقوم له بانقلاب. هذا يسمى ماذا؟ مدح، ولا يسمى حمد. وأما الحمد، حمدنا نحمده سبحانه وتعالى من قلوبنا. فلا بد من اقتران الحامد بمحبة ربه وخضوعه، وأنه يخضع ويذل وينكسر ويتمسكن، وكأنه يقول: يا ربي أنا أحمدك ولا أحصي أن أحمدك، كما قال الله تعالى: وما قدر الله حق. لن تستطيع أن تحمد الله الحمد الكامل، ولكن احمد الله واستغفر الله، احمد الله واستغفر الله. إذن الخضوع التام لا يسمى حمدا، والخضوع المحض، خضوع فقط، لا يسمى حمدا حتى يتم مع الخضوع ماذا؟ الحمد. لا بد من الحمد، تخضع وتحمد الله تبارك وتعالى. بسم الله. مالك يوم الدين، رب العالمين. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، فهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهذه التربية العامة لجميع الخلق، برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم. وأما التربية الخاصة لأنبيائه وأوليائه، فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكملهم فيكمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين إصلاحهم وسعادتهم الأبدية، وتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام الفقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار، فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال والحال جميع حاجتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم. رب العالمين، ما معنى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فيه إثبات الربوبية، صفة لله. الرب هو الخالق المالك المدبر، خلق وهو يملك كل الخلق، ملك له، له ما في السماوات وما ويدبر أمورهم. هذه الثلاثة هي معنى الربوبية، يدبر أمور العباد كلهم. والربوبية نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الربوبية العامة وهو تربيته ربنا سبحانه وتعالى بجميع الخلق، البهائم والحشرات والطيور والحيتان والجن والملائكة، فهو سبحانه وتعالى والإنس والأشجار رب العالمين. كل ما في الدنيا ما دون الله عالم، عالم الأشجار، عالم البحار، عالم فما من شيء إلا ويتحرك بإذن الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا ثابت به. شيء يفرح فيكم أنكم تحفظون القرآن، زادكم الله حرصا، زادكم الله حرصا. هذه الخاصية تكاد لا تكون لغيره. قولوا أسرعت الحمد لله. الله تبارك وتعالى يربي جميع الخلق بنعمه، يطعمهم ويسقيهم ويأويهم ويمرضهم ويشفيهم ويرفعهم ويضعهم ويبنيهم ويفقرهم ويحييهم ويميتهم وينفعهم ويضرهم ويعطيهم ويمنعهم. هذه هي الربوبية. رب السماوات والأرض وما فيهن فهو يربيهم. وكما قال الشيخ، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل من في السماوات وكل من في الأرض يسألون الله. يسألهم من في السماوات، ملائكة، النجوم، مجرات، كواكب، الشمس والقمر، كلهم عباد الله عز وجل، كلهم يسألون الله. ويسألوا الطيور والبهائم والحيتان والحيات والعقارب والحشرات وغير ذلك، يسألون الله. والإنس والجن كلهم يسألون الله، كل يوم هو في شأن، يسأله من في السماوات ومن في الأرض، كل يوم هو في شأن. هذه الربوبية العامة. فالله يربي الناس كلهم، برهم وفاجرهم وكافرهم ومؤمنهم ومنافقهم وتقيهم، كلهم تربية الله تبارك وتعالى لهؤلاء. ما من دابة في الأرض إلا على الله سبحانه. هذا من تربية الله عز وجل، يعطيهم الصحة ويعطيهم المال ويعطيهم البيت ويعطيهم المسكن ويعطيهم الغداء، كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. كلا نمد، نمد الكفار ونمد المسلمين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الله عز وجل عطاؤه غير ممنوع. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات، أعظم درجات وأعظم تفضيلا. يعني سبحان الله، لما توجد هذه الحقيقة أن الله يمد الكفار ويمد المسلمين، وأحيانا يعطي بعض الكفار فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعطيهم أبواب كل شيء، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. هذا ليس معناه أن الله يحب من أعطاه المال وأعطاه الدنيا، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه فنعمه فيقول ربي أكرمت، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، ليس هذا هو التفكير الصحيح. مش الذي ليس الذي أعطاه فهو الذي لم يعطيه، كلا بل لا تكرمون اليتيم. فالتفضيل الحقيقي هو التفضيل في الإيمان والتقوى، إن أكرمكم عند الله هذا هو المكرم، المكرم من أعطي الإيمان والتقوى. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، وللآخرة أكبر درجة وأكبر تفضيلا، يعني درجات بين المؤمنين، ولكل درجات مما عملوا. أما التربية الخاصة رب العالمين، رب التربية العامة ورب التربية الخاصة، هذه خاصة بأنبيائه وأوليائه الصالحين، رباهم على الإيمان والهداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا يقول الشيخ كانت أكثر دعوات الأنبياء وسؤالهم، لذلك كانت أكثر دعوات الأنبياء وسؤالاتهم مبدوءة بماذا؟ ربنا. قل ما في القرآن الكريم من أدعية الرسل فيها ربنا، إلا دعاء واحد عن موسى عليه الصلاة، عن عيسى عليه الصلاة والسلام، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا المائدة من السماء، ورغم ذلك جاء فيها كلمة ربنا، جاء فيها كلمة ربنا، ربي نجني من القوم الظالمين، ربي انصرني على القوم المفسدين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربي اغفر لي ولأخي وأنت أرحم الراحمين. لما تقول ربنا الواجب عليك أن تستشعر هذه الربوبية، أن الله ربك بالنعم وربك بالإيمان وربك بالهداية، تستشعر التربية العامة والتربية الخاصة التي هي أغلى، أنه اصطفاك واجتباك ووفقك. فالله يحبنا أن نناديه بهذه الصفة الربوبية. ثم الشيخ رحمه الله تعالى قال هذه الآية، بقية آيات السورة فيها فائدة عظيمة، وهو أن يعرف العبد بربه، أن يعرف ربه ويعرف نفسه. لما تقول رب العالمين معنى أنت مربوب والله هو الرب سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، أنت مملوك والله هو المالك، الرحمن الرحيم، الله هو الرحمن وأنت المرحوم، اهدنا الصراط المستقيم، الله هو الهادي وأنت المهدي. فالله تبارك وتعالى رب العالمين الخالق المالك المتصرف، معنى المدبر. والتدبير يدخل فيه النفع والضر، الحياة والموت، العز والذل، الرفع والخفض، العطاء والمنع، الإحياء والإماتة، هذا هو التدبير. يعطي يغذي، كل الناس محتاجون إليه ويسألونه. فلما تقول رب العالمين ينبغي أن تستشعر الفقر وأنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتستشعر لما تقول رب العالمين أنك مسخر من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو الذي يتصرف فيك، وأن مشيئة الله فيك نافذة. فتعرف نفسك وتعرف ربك. يقول الشيخ كذلك كلمة رب العالمين تدل على أن الله هو الذي انفرد بالخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وهو الملك. أنت الملك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء قيام الليل، أنت الملك. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. فالله تبارك وتعالى انفرد بالخلق وانفرد بالتدبير والكمال والغنى والهداية. وكذلك يدل وتدل كلمة رب العالمين أن العالمون كلهم مفتقرون إلى الله. العالمون كلهم مفتقرون إلى الله، العلي الأعلى المتعال، مهما كانت قوتهم فإنهم ضعفاء. آخر شيء، آخر شيء فيهم ماذا؟ أن لا أحد يتجاوز الموت. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذن رب العالمين، كلمة رب العالمين تجعلك تعرف العظمة والكمال والتسخير والتدبير، وتعرف نفسك وغيرك من الخلق بأنهم متصفون بالفقر والاحتياج والحاجة وعدم الغنى عن الله عز وجل. ماذا؟ طرفة عين، لا يستغنون عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد مالك يوم الدين. كم الوقت؟ كما قبل. How many minutes have we done? How many minutes have we done? So please, it's 1 minute. يعني كم بقي لنا من الوقت؟ بقي 30 دقائق هكذا. 30 دقائق. 30 دقيقة. مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي تحقق به الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العالمي والسفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها، خيرها وشرها، يرتب عليها جزاؤها، وتشاهد الخليفة من آثار ملكه وعظيمته وسعته وخضوع الخلائق كلها لعظيمته وكبريائه واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فالله تبارك وتعالى هو المالك وهو المليك، هو المالك وهو المليك، مالك ليوم الدين. لا بد أن تقرن كلمة مالك بيوم الدين، لأن ليس من أسماء الله المالك، إنما هو الملك والمليك. ولما تقول مالك يوم الدين هذا من التمجيد، لأن سبق أن الرحمن الرحيم هو الثناء الأول، الحمد لله رب العالمين هذا حمد، الرحمن الرحيم هذا ثناء، مالك يوم الدين هذا التمجيد، تمجيد بمعنى ذكر لله بجميع الصفات. ولذلك هناك بعض الأسماء جمعت أكثر من صفة، مثل السيد. فالله تبارك وتعالى يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد أيضا أنه يملك يوم الدين، وهو ينادي يوم القيامة أنا الملك أنا الديان، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، لما تقول مالك يوم الدين استحفظ قرابة 10 صفات أو أكثر، كلها يملكها سوى رب العالمين. ما هي؟ يملك البرزخ، وهو فيه في البرزخ تكون الروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وفي البرزخ ستسمع النفخة الأولى والنفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا من قيام ينظر. مالك يوم الدين يدخل فيه ملكه سبحانه وتعالى للبعث والنشور والحشر وتطاير الصحف ووضع الميزان وفرار الناس ومجيء رب العالمين ومجيء جهنم. وموجود ويوجد فيه ماذا؟ أهوال واقتراب الشمس من رؤوس العباد، ويملك سبحانه وتعالى ماذا؟ الشفاعة. قل لله شفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهو يملك الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يملكون الشفاعة إلا لمن أذن له، فهو يملك الشفاعة. فهذا الذي يملك هذه الأمور لما تذكر مالك يوم الدين ينبغي أن تستحضر هذه المشاهد كلها، لأنه عندما تستحضرها ماذا يحدث لك؟ تقشعر جلدك ويلين جلودك وقلوبك إلى ذكر الله عز وجل، وتدمع عينك وتبكي وتخشع وغير ذلك. قد يقول الإنسان حياتي كلها لم أبكي والصلاة، لأنك لم تستحضر. هذه ما معنى مالك يوم الدين. مالك يوم الدين تستحضر منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلبه. مالك يوم الدين القارعة والصاحة والحاضة وكل أسماء يوم القيامة في كلمة مالك يوم الدين. لأن هذا اليوم تستوي فيه الخلائق بجميع طبقاته، اللي كان عالي ينزل، وكلهم يعرفون هذا الأمر ويظهر جليا ويظهر سلطان الله، يظهر سلطان الله. ولذلك قال الشيخ رحمه، ولهذا أضاف ليوم الدين، أضافه ليوم الدين، مع أن الله تبارك وتعالى يملك ماله، يملك الدنيا ويملك القيامة، لكن في القيامة كثير من الناس غالطون، يظنون أن الملك له، كما قال قارون أوتيته على علم عندي، هذا مالي وأنا محقوق به، لولا عبقريتي ومهارتي ما استطعتم أن تأكلوا ولا تشربوا. الله عز وجل له الملك المطلق، له الدنيا وله الآخرة، له الدنيا سبحانه وتعالى وله الآخرة، له الآخرة أنه يجازي العباد ويظهر للجميع تمام الملك وعظمة الملك والسلطان الله سبحانه وتعالى. فلما يقول مالك يوم الدين يعرف العبد ماله، يعرف ربه بأنه المالك ليوم الدين، وأنه سبحانه وتعالى له الحكم، حكمان، الحكم عفوا الأحكام الثلاثة، الحكم الجزائي والحكم القدري والحكم الشرعي. الحكم الجزائي ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، هذا له الحكم. والحكم القدري هذا فقير وهذا غني، هذا ملك وهذا مملوك، هذا ضعيف وهذا قوي، هذا مسلم وهذا كافر، هذا حكم قدري، هذا ممطر وهذا في عنده جفاف، هذا عنده الأولاد وهذا ليس عنده الأولاد، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب من يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم إنه عليم قدير عليم بما يسبق لكم قدير على أن يعطيكم ولكن لم يعطيكم لحكمته فهذا حكم قدري وهناك الحكم الشرعي وهو الأحكام الشرعية التي أنزلها الله علينا وحكم علينا أن ننفذها من معتقدات ومن أحكام فقهية ومن غير ذلك فهو مالك بهذه الأحكام الثلاثة فقال كلمة مالك يوم الدين تشمل الملك الدنيوي والملك الأخروي وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فتعرف لما تقول مالك يوم الدين تعرف ربك بالعظمة والملك والجزاء والوقوف بين يديه تبارك وتعالى خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا الذي عملوه وجدوه قبل ولا يظلم ربك ولما تقول مالك يوم الدين فيه الإيمان باليوم الآخر فبهذا يعرف الإنسان ربه بأنه المالك وأنه هو المملوك وأنه سيقف بين يديه سبحانه وتعالى ويريه الله تعالى ما اكتسبت يده ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أي خصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهي القيام بأقاعد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له والاستعانة هي الاعتماد على الله في جمع المنفعة ودفع المضار ما ثقت به في حصول ذلك وهذا الالتزام من العبد بعبوديته ربه وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك وبذلك يتوصل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به وعلم بذلك شدة الافتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به إياك نعبد وإياك نستعين هذه الصورة فيها محركات القلب بدأت بمحركات القلب المحرك الأول وهو المحبة والمحرك الثاني وهو الرجاء والمحرك الثالث هو الخوف لما تقول الحمد لله رب العالمين هنا تستحضر محبة الله ولما تقول الرحمن الرحيم هنا تستحضر رجاء الله عز وجل ورحمته الواسعة نسأل الله أن يرحمنا وإياكم المستمعين ولما تقول مالك يوم الدين استحضر الخوف القبر نشور بعث حشر ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين، يعني كلها تستحضرها لما تسمع بأن جهنم يؤتى بها وجيء يومئذ بجهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، بمعنى كم؟ 5 ملايين. 5 ملايين إلا 100,000 من الملائكة وغلاظ الشداد يجرون جهنم. يعني لما تقول الحمد لله مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، القلب يتحرك، يتحرك بالمحبة ويتحرك بالرجاء ويتحرك بالخوف، وهذه تسمى أركان التعبد القلبية. أركان التعبد القلبية لا بد في كل عبادة أن تستحضر هذه محبة الله ورحمته ورجاءه والخوف منه، لتقول في الأخير كل هذا من أجل أن تقول إياك نعبد، إياك نعبد، أي بهذه الثلاث المحبة والخوف والرجاء فإياك نعبد. بعد أن أرصيت وأثبتت أركان التعبد الثلاثة جاء المقصود، جاءت الوسيلة، وهي أنك تعبد الله عز وجل وبه تستعين. يعني نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك ولا نستعين بغيرك. لما تقول إياك نعبد هذا تحقيق للا إله إلا الله، لما تقول إياك نستعين هذا تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. سواء قلت الله المستعان أو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، صيام كيف؟ ولو قلت لا إله إلا الله وقلت إياك نعبد سواء كذلك. وبهذا ستداوي قلبك. سورة الفاتحة فيها مداواة القلب، مداواة عجيبة، مداواة القلب فيه ماذا؟ فيه الكبر، فيه الكبر وفيه الرياء. فلما تقول إياك نعبد إنك تطرد الرياء، إياك نعبد تطرد الرياء، معنى لا رياء ولا سمعة ولا إرادة الدنيا ولا حب المنصب ولا حب المدح ولا غير ذلك، نعبدك أنت، لا أبالي بالناس ولا أبالي بالمخلوقات، عندي طمع فيك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أطمع في غيرك سبحانك وتعالى. ولما تقول إياك نستعين تعترف بالضعف، تعترف بالضعف فتداوي الكبرياء، لأن المتكبر لا يطلب الناس، المستكبر لا يتعلم، لا ينال العلم مستحيل ولا متكبر، كما قال المجاهد بن جبر رحمه الله تعالى. إذن إياك نعبد ينبغي لما تقول إياك نعبد استوقف نفسك، ماذا تقول؟ يا ربي أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، أستغفرك لما لا أعلم، لا رياء لا سمعة لا حب الظهور لا حب الدنيا لا إرادة المدح لا حب المنصب لا كراهية عدم المدح لا غير ذلك. فمن هذا فتداوي الشرك الصغير والكبير. ولما تقول إياك نستعين تداوي كبرياء، أنا أنا ضعيف يا رب لا حول لي ولا قوة. لما يؤذن الآذان يقول هيا على الصلاة انصاف، ماذا أخاف؟ أخاف ألا أوفق للحضور للصلوات. ولذلك أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أقولها 4 مرات عند الآذان. لما؟ اعترافا بضعفي، أنا لست متكبرا. هكذا تقول، كأن تقول أنا لست متكبرا، أنا الفقير إلى الله عز وجل، يا ربي إن لم توفقني لحضور الصلاة سوف تفوتني. ولذلك إياك نستعين فيها هذا المعنى مداواة الكبرياء. إذن من حقوق لا إله إياك نعبد أن لا تراعي بعمل، لأن هذا إياك نعبد مثل ما تقول لبيك اللهم لبيك، أعاهدك رب أني لا أعبد غيرك ولا أصرف شيئا من الأعمال لغيرك، وهذه كلها لك يا رب العالمين. فتحقق إياك نعبد بالابتعاد عن الرياء، وتحقق إياك نستعين بالابتعاد عن الكبرياء. لأن الإنسان كيف يتكبر وهو في كل أحواله فقير؟ لو كان الريق ريق لعاب يغلط فيه يموت، يغلط يتكلم وهو يبلع الريق قد يموت، فهو ضعيف. قد يعطس عطسة عطاس ويكون في قيادة السيارة فيرمى في جرف، لأن تلك العطسة عطسة يموت فيها القلب لحظة ويقمض العين ويغيب الإنسان. فلا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله تبارك وتعالى، بالرب المولى نعم المولى ونعم النصير. فالإنسان مفتقر إلى ربه عز وجل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسك طرفة عين. طرفة عين، بعض الناس يقولوا ولا أقل من ذلك، خطأ. طرفة عين، السنة هي السنة، الزيادة عن السنة غلو، ترك السنة جفاء. أنت لا جفاء ولا غلو، أنت وسطية، لا أقول ولا أقل من ذلك. طرفة نظور حيث نظور مع السنة حيث دارت، لا نخالف الكتاب والسنة. فالإنسان يطرد الغرور ويطرد الكبرياء ويطرد التعالي ويطرد الفخر بقوله إياك نعبد وإياك. ولذلك ينبغي التركيز وأنت تقرأ هذه الكلمة أو هذه الآية، فلا حول ولا قوة إلا بالله. البراءة من الحول، لا حول يعني لا تحول لي من هنا إلى هنا، من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى الصحة، من الضعف إلى القوة، من البيت إلى المسجد، من نيجيريا إلى مكة، إلا بالله. لا حول لي لا قوة لي إلا بالله. فيبرأ الإنسان من حوله وقوته ويعلن ماذا؟ ضعفه، بأنه لا غنى له عن ربه الغني الحميد من كل وجه. لما يحين الوقت وقفنا. إياك نعبد، معنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا أشهر تعريف وأقوى تعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اسم لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الباطنة من أعمال القلوب مثل العقائد، الإيمان، الأخلاق، الأعمال، الصلاة، الذكر، مساعي، خضوع. إياك نعبد، كل ما يحبه الله فهو عبادة، أقوال أو أفعال، ظاهرة أو باطنة، خارجة أم داخلة. لذلك يبقى الإنسان عبد بحق بأتم معاني الكلمة، بأتم معاني الكلمة. يجوز يفعل، لا يجوز لا يفعل. رهن إشارة قانتا لربه. وأما الاستعانة فهي اعتماد العبد على ربه في جلب المنافع ودفع المضار ورفع المساوئ، مع الثقة به تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير. اعتماد على الله، ثقة به، وفعل الأسباب، فهي تفويض الأمر إلى الله، التجاء إلى الله، براءة من الحول، براءة من القوة، أنه لا تحول له من حال إلى حال، مثلا من حال السآمة إلى حال السعادة، من حال التعب إلى حال الراحة. ولو وفر كل شيء إذا لم يرد الله عز وجل بك شيئا لن تصل إليه. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قال الشيخ: وهذا التزام من العبد، وليس كلام يقوله ويمشي، وإنما هو عقد، هو عقد وقعه بينه وبين الله، عهد بينه وبين الله. إياك نعبد وإياك نستعين. تصور كم تقولها من يوم اليوم، من مرة 17 مرة. هذا إن لم تصلي ركعتي الفجر ولم تصلي الوتر. لو صليت ركعتي الفجر والوتر تصير تقولها 21 مرة. ماذا لو صليت 12 من الراتبة و11 من قيام الليل و12 من الضحى، ركعتين وضوء وركعتين دخول المسجد وركعتين خروج من البيت وركعتين دخول البيت، أم تقولها 100 مرة؟ إياك نعبد بك أنت، نعبد نعبدك أنت ولا نعبد غيرك، بك نستعين ولا نستعين بغيرك. ولذلك هذا الأمر ينبغي تجديده وتعليمه للناس، لأن هناك من يسجد لله وهو يستعين بغير الله. يقول مثلا: سبحان ربي الأعلى، يا سيدي فلان بلغني من مقاصد، أو يقول: يا ربي بجاه فلان حقق لي هذا المبتلى. فهو لم يستعين بالله ولم يعبد الله عز وجل، فهذا في الضلال المبين. إذن عندما تقول إياك نستعين تستشعر الضعف، إياك نعبد أعاهدك يا ربي أن تكون عبادتي كلها لك. ولما تقول إياك نعبد أنت تعقبها بإياك نستعين، يا ربي أعني على العبادة، أنا أعبدك أنت، فاللهم أعني على هذه العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لمعاذ والله إني لا أحبك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بمعنى لا سبيل لي للعبادة إلا بهذه التي هي الغاية، إلا بهذه الوسيلة، لا سبيل لي أن أعبدك إلا إذا أعنتني بهذه الوسيلة. فإذن هناك غاية وهناك وسيلة، الغاية هي العبادة والوسيلة هي الاستعانة، وهي الاعتراف بالفقر إلى عون الله عز وجل والتوسل إليه بالقوة ذلك يوم الدين وبالرحمة وبمحبتك له. وبهذا قال: علم شدة افتقار العبد لعبادة ربه والاستعانة به. وهذا كذلك يعرف العبد بربه بأنه هو المستعان، وأن العبد هو المستعين وهو الفقير. إياك نعبد، تعرف يعرف العبد بأن الله هو المعبود والعبد هو الذي يعبد الله. اهدنا الصراط المستقيم، انتهى الوقت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في هذه الصورة العظيمة، ونظرا لأن هذه الصورة عظيمة ولا ينبغي الإجحاف بها، نرجئ بقية تفسيرها في الحصة الثانية. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.